يرقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تعمد إفطار يوم لا يمكن قضاء ذلك اليوم لأن رمضان محدود، إذا ذهب هذا اليوم ما يمكن تعويضه، لأن هذا اليوم من رمضان يوم السابع من سنة 22 ما يمكن أن يعاد، إذا قضاه في سنة 23 ليس سنة 22، فكيف يمكن قضاء؟ صيامه به يعجز الإنسان عنه، ثم لو صام جميع الدهر كله ما يمكن أن يقوم بثواب ذلك اليوم، لكن من تعمد فليتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل، لكن لا يجب عليه قضاء. من أفطر شيء جزءا من رمضان عاملا غلق له عقبه، ما إنما يكثر من النوافل لعل الله يغفر له ويعوضه في ذلك. إذا وجدت طعاما في داخل الحرم ليس له أحد ولم أجد عنده أحد، هل آكل منه أو آخذه؟ إذا وجدت طعام عرفت أنه يبلغ وليس له مال كل منه، أما ما عدا ذلك من الأموال التي تصدق لا يوجد اللقطة في الحرم. الحرم معنى مكة كلها، هم معنى داخل المسجد. ما حكم لبس الشراب والخف للمحرم والمحرمة؟ الخف ما يجوز تلبس بعمرة وحج، ما أبدا الخف للرجل لا يجوز لبسه، أما المرأة تستر قدميها، الرجل لا يستر قدميه، الرجل لا يلبس الخف ولا يلبس الشراب. ما حكم المسح على الشراب وهو فيه ثقوب؟ الشراب إذا كان عن التقليد مثل الشراريب الحديث الشفافة اللي لو تحت أخر الماء البشر هذا جاز المسح عليه ولو كان به ثقوب، يجوز المسح عليه ولو كان به ثقوب وطبعا يخرج جاز. لعل تأتي في اللغة العربية للترج، ولكن هل تأتي للظن؟ لعل تأتي للإشفاق، ترجى شيء إما إشفاقا عليه أو خوفا منه، تقول لعل الحريق ينطبي، أنت إشفاقا منه أن ينفذ فيصل إلى داره، ولعل المريض يبرأ فأنت إشفاقا عليه لأن فيه يئن ويشكو وكذا، هذا فيه يعني فيه نوع من الرجاء، ما قال فيه ظن لأنه مشكوك فيه أخذ، ما فيه يقين، لكن فيه خوفا منهم أو خوفا عليك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.